ما حكم جلوس الرجل مع النساء غير محجبات؟ مع أنني لا أصافحهن، ولكن إذا تجنبت الجلوس اتهموني بأنني جافي، فما حكم عملي هذا؟ أفادكم الله. ننصحك بأن ترشدهن للحجاب برفق، وأن تعظهن بحكمة، وأن تبين أن المرأة ينبغي لها أن تحفظ محاسنها وجمالها إلا من زوجها، وأن لا تبدو متبرجة مبدية وجهها إلا أمام زوج أو محارم، ومع ذلك تجنب مجالسة النساء. وإذا اضطررت للمجلس في مكان فيه نساء ولم يكن الأمر متيسرا لك بمفارقة ذلك المجلس، فاجلس بحيث لا تقابل النساء ولا تشهد أو تنظر إلى وجوههن، والله أعلم. سابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.